صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. واله فتاه واله فتاه لخير المرسلين قضاء مقطع القلب من سم ومن ألم، فأصبح بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم. وأصبح بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم. قامت له ضجة في الكون ما هدت حتى رمت مسمع الأعصار بالصمم. وقد بكى كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن بالندم. وفاطم الطاهر تدعوه وتندبه طاح العماد ولفت رايته الحرمي. يا راحل زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابل الديا يا راحل زهرة الدنيا به رحلت والروض زهرته من وابل الديا. يا والدي كنت فيئا أستظل به، واليوم أصبحت رهن الحايا أزني وليتايا يا والدي كنت فيئا أستظل به، واليوم أصبحت رهن الحايا يا أزني وليتايا يا والله يلي تغسل والدي وين الإمامة فوق المنابر ما حلايا حلو الجهاد يلي تغسل والدي وين الإمامة فوق المنابر ما حلايا حلو الجهال قبلين تشيله خله تودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت جيا يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا أكفانه ولا حزن الشال عنا ولا لفانا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرات تراه تصير عيشتنا بلية انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حقيقة النبوة والحاجة إليها وفي بيان الرحمة المحمدية وفي عرض مظاهر الرحمة في خلقه صلوات الله وسلامه عليه وآله. نجي إلى المحور الأول، ما هي حقيقة النبوة وما هو الفرق بين النبي والرسول وما هي الحاجة لوجود الأنبياء؟ حقيقة النبوة النبوة هي عبارة عن اتصال ملكوتي بين الإنسان وبين عالم الغيب. الاتصال قد يكون اتصالا ملكيا وقد يكون اتصالا ملكوتيا. الاتصال بين الأجساد بين الأجسام هذا اتصال ملكي اتصال مادي، عندما أصافحك بيدي هذا الاتصال اتصال ملكي اتصال مادي، ولكن عندما أراك في عالم الرؤيا وتكون الرؤيا رؤيا صادقة، عندما أراك في عالم الرؤيا أمشي معك أو أسافر معك وتتحقق هذه الرؤيا بعد ذلك في الخارج، اتصالي بك في عالم الرؤيا ليس اتصالا ملكيا ليس اتصالا ماديا وإنما هو اتصال ملكوتي، أي اتصال بين الأرواح وليس اتصالا بين الأجساد. فالاتصال بين الأجساد يسمى اتصال ملكي لأنه اتصال مادي، أما الاتصال بين الأرواح يسمى اتصالا ملكوتيا لأنه وراء عالم المادة. النبوة حقيقتها هي الاتصال بما وراء عالم المادة، اتصال هذا النبي بعالم الغيب اتصال ملكوتي، وهذا هو النبوة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن النبوة هي اتصال ملكوتي بعالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يصير اتصال بينه وبين هذا الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ بعضهم يتصور أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ بينما الرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ، يعني النبي يوحى إليه لكن لا يؤمر بتبليغ الأوامر إلى الناس، والرسول يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الأوامر إلى الناس. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الصحيح لا، حتى الأنبياء مأمورون بالتبليغ، لا فرق بين الأنبياء وبين الرسل من هذه الجهة، كما أن الرسل مأمورون بالتبليغ الأنبياء أيضا مأمورون بالتبليغ. قال تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني مأمورين بالتبليغ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن الأنبياء والرسل كلاهما يؤدي مهمة التبليغ، فما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، ولكن الرسول هو الذي اقترن تبليغه بالوعيد. كل نبي ينذر قومه بالوعيد يعني يعدهم بالعذاب يسمى شنو؟ رسولا. الرسول هو المأمور بالتبليغ وبأن ينذر قومه بالوعيد، أي أنه يعد قومه بحلول العذاب عليهم إن لم يؤمنوا برسالته. إذا وعد قومه بحلول العذاب كان شنو؟ رسولا. ولذلك القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الرسول هو الذي يأتي بالوعيد، فإذا أتاهم الرسول بالوعيد ووعدهم بالعذاب حينئذ يكونون مؤهلين لوقوع العذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسول هو النبي، إنما الرسول يؤمر مضافا إلى تبليغ الرسالة بوعيد قومه بحلول العذاب، فإذا وعد قومه بحلول العذاب استحق قومه حلول العذاب عليهم عند إذن الله تبارك وتعالى ومشيئته. بالنسبة إلى نبينا نبي الرحمة محمد مع أن الأمة في زمانه استحقت حلول العذاب لإصرار المشركين على شركهم، لكنه لأجل كونه رحمة صلى الله عليه وآله قال تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، يعني هم مستحقون للعذاب. وصلوا إلى مرحلة الاستحقاق الذي منع من حلول العذاب عليهم وجودك بين ظهرانيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. السؤال الثالث، ما هي الحاجة إلى النبوة؟ علماء الكلام ذكروا في بيان الحاجة لوجود الأنبياء ثلاثة أمور التفتوا إليها. الأمر الأول أن المجتمع البشري مثار الاختلاف. كيف يعني المجتمع البشري مثار الاختلاف؟ أنت إذا ألقيت نظرة على أي مجتمع ماذا ترى؟ ترى المجتمع متنافس على الثروات، متنافس على المناصب، متنافس على المواقع. هذا طبيعي في كل مجتمع، كل مجتمع هو مدعس للتنافس، التنافس على الثروات، التنافس على المواقع، التنافس على المناصب. المجتمع البشري منشأ للاختلاف، لأن المجتمع البشري منشأ للتنافس على الثروات والمواقع والمناصب، والتنافس يؤدي إلى الاختلاف واستبداد القوي بالضعيف وسيطرة القوي على الضعيف. قال تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين، المجتمع البشري يبقى مختلف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا لا يزالون مختلفين؟ لأن المجتمع البشري يقودهم إلى التنافس، والتنافس يقودهم إلى الاختلاف، فالاختلاف الحادث بين أبناء البشرية هو نتيجة التنافس على الثروات والمواقع والمناصب. زين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو الحل لهذا الاختلاف؟ ما هو العلاج لهذا الاختلاف؟ المجتمع البشري يفترض التنافس، والتنافس يفترض الاختلاف، فما هو العلاج لهذا الاختلاف؟ علاج هذا الاختلاف بانتشار قيم العدالة. إذا انتشرت قيم العدالة تضيقت دائرة الاختلاف. ما هي قيم العدالة؟ الصدق، الأمانة، الإنصاف، أن تنصف الآخر، بمعنى أن تحترم كرامته، تحترم ماله، تحترم دمه، تحترم عرضه. لو انتشرت هذه القيم بين المجتمع البشري والتزم المجتمع البشري بهذه القيم، الصدق، الأمانة، الإنصاف، القسط، لو التزم المجتمع البشري بهذه القيم لانتهى الاختلاف وأصبح المجتمع البشري متوائما متوازنا متكاملا. إذن العلاج للاختلاف انتشار قيم العدالة، وقيم العدالة كما ذكرناها الصدق والأمانة والإنصاف والقسط. هذه القيم يا إخوان هي قيم فطرية، الفطرة هي تدعو إلى هذه القيم، ولذلك الدين والفطرة متحدان، كما أن العقل يدعو إلى احترام هذه القيم ونشر هذه القيم، الدين أيضا يدعو إلى نشر هذه القيم واحترام هذه القيم، فالدين والفطرة متطابقان. قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن نحن نحتاج إلى القيم التي ترفع الاختلاف، وهذه الحاجة حاجة فطرية تدل عليها الفطرة ويدل عليها الدين. نجي إلى الأمر التالي: لماذا لا نكتفي بالفطرة؟ ليش بعد يجوا أنبياء وتنزل كتب من السماء ويبعث رسل ما دامت الفطرة قاضية بذلك؟ ما دام العقل البشري الفطري هو القاضي بذلك، هو الذي يقول العلاج للاختلاف انتشار قيم العدالة، إذن العقل الفطري كافي، ما نحتاج لأنبياء، ما نحتاج إلى رسل. إذن ما هي الحاجة للأنبياء والرسل؟ تفتوا، لو تركت البشرية من دون أنبياء من دون رسل لاختلت هذه القيم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه ميال إلى الظلم، الإنسان بطبعه ميال إلى أن يأتمر بدواعيه الشهوية وبغرائزه الشهوية. القرآن الكريم يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان بطبعه ينقاد إلى الدواعي الشهوية، وإذا انقاد إلى الدواعي الشهوية ظلم الآخرين، وإذا ظلم الآخرين اختلت هذه القيم، قيم العدالة من صدق وأمانة وإنصاف وقسط. المتنبي يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الإنسان بطبعه ميال إلى أن يجري وراء شهوته، ميال إلى أن يظلم، ميال إلى أن يعتدي على الآخر إما بقول أو بفعل، لأنه أسير لشهواته، أسير لغرائزه. من هنا نحن نحتاج إلى ضمان، ضمان هذه القيم. لو تركت البشرية وحدها لضاعت قيم العدالة، فاحتاجت البشرية إلى ضمان لوجود هذه القيم وتفعيل هذه القيم، والضمان هو بعث الأنبياء والرسل. إذن الحاجة للأنبياء والرسل هي الحاجة لدعم القيم الفطرية، الحاجة للأنبياء والرسل هي الحاجة لضمان تفعيل القيم الفطرية. كيف استطاع الأنبياء والرسل أن يفعلوا القيم الفطرية، أن يدعموا القيم الفطرية؟ من خلال أمرين: الأمر الأول هو التوحيد، والأمر الثاني هو الوعيد بيوم الآخرة. أما التوحيد، لاحظوا علاقاتنا إحنا كلها علاقات مادية، كلها علاقات تجارية، أحترمك حتى تحترمني، ما أحترمك لوجه الله، لا، أحترمك لكي تحترمني، أصالحك لكي تصالحني. علاقاتنا كلها مبنية على ميزان الربح والخسارة، على ميزان الدواعي المادية والدواعي الشهوية، ليست علاقاتنا مبنية على الصفاء والطهارة والنقاء. لأجل ذلك لو تركت البشرية وحدها لن تلتزم بالقيم الفطرية، لأن علاقاتها ستكون علاقات مادية، علاقات تجارية. من هنا جاءت الأنبياء والرسل لتؤكد على مبدأ التوحيد، لأن مبدأ التوحيد يعني أن تكون علاقاتنا لله، لا لدواع ولا لمصالح شخصية ولا لمصالح مادية. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تصفية العلاقات، تطهير العلاقات، جعل العلاقات الإنسانية علاقات نقية لا يتم إلا بمبدأ التوحيد. لو لم يكن هناك توحيد لأصبحت العلاقات البشرية علاقات مادية تدور مدار الربح والخسارة، وهذا يشكل خطرا على القيم، القيم الفطرية. إذن من أجل ضمان تفعيل القيم الفطرية جاء الأنبياء والرسل وأضافوا أمرا ألا وهو التوحيد، لكي يضمنوا بذلك صفاء العلاقات البشرية ونقاءها وطهارتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الوعيد. ما الذي يدفعني للصدق؟ أنا إنسان لو تركت ما أكون صادق. ما الذي يدفعني للصدق؟ ما الذي يدفعني للأمانة؟ ما الذي يدفعني للعدالة؟ ما الذي يدفعني لإنصاف الآخرين؟ الدافع لي نحو الصدق والأمانة والإنصاف خوف الوعيد، خوف اليوم الآخرة، خوف يوم القيامة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن الأنبياء والرسل أتوا بداع آخر للقيم الفطرية، لتفعيل القيم الفطرية، ألا وهو خوف الوعيد، خوف العذاب، خوف اليوم الآخر. إذن من هنا يتبين لنا يا إخوان ما هي الحاجة للأنبياء والرسل. الحاجة للأنبياء والرسل أن المجتمع البشري يحتاج إلى القيم الفطرية، والقيم الفطرية لا يمكن تفعيلها ولا تطبيقها إلا بداعمين. الداعم الأول التوحيد بأن تكون علاقاتنا لله، والداعم الثاني خوف الوعيد، لكي نضمن انقياد المجتمع البشري نحو هذه القيم الفطرية. لذلك قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من أجل أي شيء؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني لتنتشر قيم العدالة. وقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، يعني ليحيوا القيم الفطرية، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم بمنسي نعمته ويثيروا فيهم دفائن العقول. يعني الناس عندها قيم فطرية، عندها قيم عقلية، الأنبياء وظيفتهم إثارة دفائن العقول، تفعيل القيم الفطرية، ويثيروا فيهم دفائن العقول. وهذا ما قصده النبي محمد. عندما قال: إنما بعثت شنو؟ لأتمم. يعني الناس عندها داعي إلى القيم الفطرية، لكن دور الأنبياء دور التتميم والتكميل، لأتمم مكارم الأخلاق. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. الله هناك أنبياء وهناك رسل وهناك أولو العزم وهم أولو الشرائع الذين عبر عنهم القرآن الكريم بقوله ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم. وخير الأنبياء والرسل وسيدهم سيد البشرية محمد. الذي تميز على الأنبياء والرسل بهذه الآية التي افتتحنا بها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا قد يتساءل الإنسان كيف يكون النبي رحمة للعالمين، رحمة للإنس للجن للملائكة للطير للحيوان للنبات للجماد، كيف يكون النبي رحمة للعالمين جميعا؟ كيف يتحقق ذلك؟ تفتوا إلي يا إخوان، هناك مبدأ ذكره كثير من علمائنا وهو ما يسمى بالحقيقة المحمدية. شنو معنى الحقيقة المحمدية؟ التفت شوية ركز معي. هناك أمور ثلاثة أذكرها إليك حتى نفهم معنى الحقيقة المحمدية. الأمر الأول، الفلاسفة يقولون كل موجود يمر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. أضرب لك مثال، الشجرة المثمرة هذه، هذه الشجرة المثمرة وين كانت قبل؟ كانت مختصرة ضمن البذرة، يعني البذرة كانت شجرة لكن كانت وجودا إجماليا للشجرة، ثم ذلك الوجود الإجمالي انبثق وتحول إلى وجود تفصيلي. الإنسان نفسه، شوف هذا الإنسان العملاق اللي تشوفه غزا الفضاء وسيطر على الكون، وين كان؟ كان مختصر في نطفة، نطفة نانوية. هالإنسان كله كان ضمن نطفة. شايف السيدي؟ السيدي اللي يشتمل على أفلام ومسلسلات ومحاضرات، هذه الأفلام والمسلسلات كلها مختصرة في سيدي، صح لو لا؟ هذا الإنسان أيضا، هالإنسان العملاق كان مختصر في سيدي وهو القطرة المنوية، النطفة المنوية، كان مختصر في هذه النطفة. يعني الإنسان مر بوجودين، وجود إجمالي وهو كان مختصر ضمن نطفة صغيرة، أصبح الآن وجود تفصيلي، أصبح عملاقا وكان نطفة، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان كان مختصرا ضمن نطفة، إذن تحول من وجود إجمالي من تلك النطفة إلى وجود تفصيلي. الكون كله، الكون اللي تشوفوه، كل هذا الكون كان له وجود إجمالي ثم تحول إلى وجود تفصيلي. اقرأ الآيات المباركة، مثلا قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هذه الأشياء كلها كانت موجودة، ما كانت موجودة لكن كانت موجودة في الخزانة، كانت موجودة وجود إجمالي، بعدين نزلناها إلى عالم الدنيا أصبحت موجودة وجود تفصيلي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال في آية أخرى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال في آية ثالثة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذا الوجود كله مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. ما كان سماء ولا أرض ولا جماد ولا نبات، كان وجود واحد وهو الوجود الإجمالي. بعدين فصل، صار جماد ونبات وحيوان وإنسان وملك وجن وإنس. هذه التفاصيل جاءت في الوجود التفصيلي، أما الوجود الإجمالي كان وجود واحد للكون كله. هذا يعبر عنا الفلاسفة بالفيض الأقدس والفيض المقدس. يعني الوجود الإجمالي للكون كله يسمى فيض أقدس، الوجود التفصيلي يسمى فيضا مقدسا. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفيض الأقدس يعني الوجود الإجمالي للكون كله، ما هي مادته التي خلق منها؟ الوجود التفصيلي نعرف مادته هي الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مادة الوجود التفصيلي الطين والماء، وكان عرشه على الماء. لكن مادة الوجود الإجمالي ما هي؟ الوجود الإجمالي الفيض الأقدس ما هي مادته؟ يعني ما هي المادة التي انبثق منها نور محمد وآل محمد؟ وهذا حديث عالم الأنوار، مو بس احنا نقوله، حتى بعض اخواننا من اهل السنة مثل الامام احمد بن حنبل يذكر في مسنده احاديث عالم الأنوار: اول ما خلق الله نوري، يذكر هذا الحديث. ويذكر ايضا: خلق الله نوري ونور علي قبل ان يخلق الكون بألف عام. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وتقول في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا. النور، الحقيقة المحمدية هي النور الذي كان مادة للفيض الأقدس، الذي كان مادة للوجود الإجمالي. من نوره انبثق الوجود الإجمالي للكون. وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في فقهه تبعا لشيخه المحقق الإصفهاني قدس سرهما. وهذا المحقق الإصفهاني معروف بشعره الذي أكد فيه على الحقيقة النورية المحمدية: أشرق كالشمس بغير حاجبي من مشرق الوجوب نور الواجب، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة. كل نور في ساحة الكون بادي، هو من فضل نور خير العباد أحمد المصطفى من الله قدما قبل خلق العهود والآباد. الأمر الثالث، عرفنا الحقيقة المحمدية هي المادة النورية التي انبثق منها الكون. لكن يقول علماء العرفان: لكل حقيقة رقيقة. ما معنى لكل حقيقة رقيقة؟ يعني كل شيء إلى نبع، إذا وصلت إلى النبع الذي يمد وصلت إلى الرقيقة. مثلا نحن نجد النور لكن نحن لا ندرك النبع الذي وراء هذا النور، يعني ما وصلنا إلى رقيقة حقيقة النور. القرآن الكريم يقول: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره. نوره هو الرقيقة، رقيقة الحقيقة، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الأنوار إذا عرفت ووصلت إلى نبعها وهو الشجرة الزيتونة فقد وصلت إلى رقيقة الحقيقة، وإلا فلم تصل إلى رقيقة الحقيقة. هذا الوجود كله من لم يشعر برحمة محمد، لم يصل إلى رقيقة الحقيقة. هناك مع الأسف كثير من المسلمين ما يهمهم هذا الحديث، يروا أن هذا الحديث فضول، ما حد يجيك ما له معنى. لماذا؟ لأنهم لا يتذوقون رحمة النبي، لأنهم لا يتذوقون طعم رحمة النبي، لأنهم لا يتذوقون ولا يأنسون بنور النبي محمد. من وصل إلى أن يشعر بوجدانه، يشعر بوجدانه بالنور النبوي، يشعر بوجدانه بالرحمة المحمدية، يشعر بوجدانه بالرحمة التي تجسدت في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، فقد وصل إلى النبع ووصل إلى رقيقة الحقيقة. وكان مصداقا لقوله: يهدي الله لنوره من يشاء. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الذكرى العظيمة، ليلة هذه الذكرى العظيمة، ليلة نستذكر فيها مظاهر الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وهنا سأنقل الذين تحدثوا كلام الذين تحدثوا عنه، ماذا قال عنه خواصه، ماذا قال عنه أقرب الناس إليه، ماذا قال عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وماذا قال عنه الحسن والحسين، وكيف تحدثوا عن مظاهر الرحمة المحمدية، وكيف تحدثوا عن رقيقة الحقيقة، وكيف تحدثوا عن مظاهر الحقيقة المحمدية التي تجلت في شخصيته المباركة صلوات الله عليه وآله. نذكر هنا عدة صور رائعة لرحمته العظيمة. الصورة الأولى: ملامح القيادة الروحية. كيف كان النبي يجسد القيادة الروحية؟ هنا يتحدث لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن حبيبه محمد. قال: كان لي أخ فيما مضى، يقصد النبي، كان لي أخ فيما مضى وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. اللي خلاني أعظمه هو أن الدنيا صغيرة في عينه، وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. لقد قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، وكان أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم بطنا، لقد عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. كيف إذن عاش قائد يقود رقعة كبيرة من الأرض بيده السلطة بيده القوة، كيف كان يعيش هذا القائد؟ كان يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف نعله بيده ويتلحف بالوثير ويركب الحمار العاري ويردف خلفه، هكذا كان. شوف الصورة الرائعة، أن إمام علي يتحدث لنا عن شمائل القيادة الروحية. القيادة الروحية ينبغي أن تكون متواضعة، تواضع القيادة الروحية ينبغي أن يظهر في لباسها، في أكلها، في شربها، في تعاملها، في علاقاتها مع الدنيا. من أعظم شمائل القيادة الروحية التواضع في المعيشة، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هكذا تعامل النبي محمد مع الدنيا، تعامل معها معاملة الوسيلة. كلنا نحب الدنيا، ما في إنسان يقول والله أنا ما أحب الدنيا، كلنا نحب الدنيا، ولكن هل نتعامل مع الدنيا وسيلة أم نتعامل معها كغاية؟ من تعامل مع الدنيا كغاية استغرق في متعها وفي لذائذها ومظاهرها وزخارفها وشغلته الدنيا عن الآخرة، ومن تعامل مع الدنيا وسيلة للآخرة لم تهمه الثروة ولم تهمه المظاهر، يأكل على الأرض ويجلس جلسة العابد ويخصف نعله بيده ويركب الحمار العاري ويردف خلفه، لأن الدنيا بنظره ما هي إلا وسيلة للآخرة وليست هدفا مطلوبا في حد ذاته. الصورة الثانية، كيف كانت علاقته مع الله؟ هنا يتحدث الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: كان متواصل الأحزان، ضحك قليل فرح قليل، كان متواصل الأحزان دائم الفكر طويل الصمت لا يتكلم في غير حاجة، وكان إذا تكلم جمع جوامع الكلم فلا يقول إلا فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، وكان إذا جلس على مصلاه يبكي كثيرا حتى يبتل مصلاه بالدموع من غير جرم، وكان يبكي حتى يغشى عليه فيقال: يا رسول الله لماذا هذا البكاء وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ فيبكي ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو محمد. سيد الخلق يعلمنا على مبدئين يا إخوان، ركزوا على هذين المبدئين: مبدأ الخلوة ومبدأ المحاسبة. نحن مقصرون في هذين المبدئين. كل إنسان منا يحتاج إلى خلوة، أن يخلو مع نفسه، مو كل الوقت مع زوجتي وأولادي وتجارتي وأسهمي وأعمالي، لا، الوقت يضيع، العمر قصير، الموت آت لا محالة. أنا أحتاج كل يوم إلى أن أخصص وقتا لي يسمى الخلوة، أن أخلو بنفسي، أن أفكر في عيوبي، أن أفكر في أخطائي، أن أفكر في مصيري، أن أفكر في نهايتي. الخلوة مع النفس مبدأ محمدي ضروري لتربية كل إنسان. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف على أهل السوق ورآهم مشغولين، تعرف الناس في السوق مشغولين بالدنيا والتجارة، لما رآهم بكى قال: يا أهل السوق، يا عبيد الدنيا، إذا كنتم في النهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ إذن مبدأ الخلوة ضروري، والمبدأ الآخر محاسبة النفس. قال النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. محاسبة النفس ومراقبة النفس، كما يقول علماء العرفان: عليك بالمحاسبة والمراقبة والمعاتبة والمحاربة والمجاذبة. هناك طرق لتربية هذه النفس. محاسبة النفس. إذن النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على مبدأين: مبدأ الخلوة ومبدأ محاسبة النفس. علاقته بالله، نجي للصورة الثالثة، علاقته بأهله ببيته. هنا يتحدث الحسين بن علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا دخل بيته جزأ وقته 3 أجزاء، فجزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، وجزأ جزءه الذين لنفسه إلى جزئين، فأدرج الناس في جزئه، وكان لا يؤثر العامة على الخاصة، جزء لله وجزء لأهله. ورد عنه صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أحب من دنياكم 3: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كان يهتم بأهله. كثير منا يعرض عن أهله، كثير منا لا يهتم بشؤون أهله، كثير منا قد يعتدي على زوجته بالظلم، بالكلام النابي، بالأعمال المشينة. كل ذلك بعيد عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وجزء لله، لابد تعلم البيت اللي انت فيه ان هناك نافلة، انت لابد ان يراك ابناؤك تصلي النافلة، لابد ان يراك ابناؤك تقرأ القرآن، لابد ان يراك ابناؤك تحيي المناسبات الدينية داخل بيتك. تزور الحسين ايام زيارة الحسين، تزور النبي ايام زيارة النبي. اذا رآك ابناؤك داخل المنزل تعنى بالدين وبالمبادئ، ترسخت هذه المبادئ في نفوس أسرتك، جزءا لله داخل البيت وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. الصورة الرابعة من صور رحمته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه وآله: علاقته مع الناس. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: كان لا يجلس ولا يقوم إلا بذكر الله، وإذا أتى قوما يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني ما يركز على مجلس معين، وين ما ينتهي المجلس يجلس فيه، ويأمر بذلك. وكان يعطي كل جلسائه نصيبا منه، كل واحد من جلسائه يتحدث وياه، ولا يحسب أحد أنه أكرم عنده من صاحبه، الجميع يعاملهم بشكل متساوي. وكان إذا جلس بين أصحابه جلس كجلسة أحدهم، حتى إذا أتى الغريب لم يعرف من هو محمد. لأنه يجلس مع أصحابه كجلسة أحدهم لا يتميز عليهم. الصورة الأخيرة، كيف يتحدث النبي؟ لاحظوا يا إخوان، ركزوا على هذا حتى نستفيد من هذه الكلمات في مجالسنا إذا جلسنا كيف نتحدث. الصورة الأخيرة ما تحدث عنه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال كان دائم البشر، يعني مبتسم، غالبا مبتسم، سهل الخلق، لين الجانب، يعني تقدر بسرعة تتلف وياه. أكو ناس يريد لك شهر يا الله شنو، يا الله ينكسر الجليد، يا الله تألفه، وأكو واحد من خلال 5 دقائق تشعر بأنه إنسان أليف حسن المعشر. هكذا كان النبي، لين الجانب، سهل الخلق، يعني سريعا ما يؤلف. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هكذا كان النبي، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا بصخاب ولا بفحاش ولا بعياب، يعني ما في ألفاظ عيوب، ذكر عيوب الآخرين، ما في ألفاظ فحش، ما في ألفاظ بذاءة، ليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب. وقد ترك من نفسه 3 يلتزم بها إذا جلس: المراء اتركه، لا يأتي بمراء، ما يراوغ، ما يلف ودور، صادق في كلامه. الإكثار، ما يثرثر حديث، يتكلم فيما يعنيه، وما لا يعنيه، الشيء اللي ما يعنيه لا يتحدث فيه. وقد ترك من الناس 3 أمور تركها في حديثه مع الناس: لا يعيب أحدا ولا يعيره، حتى لو يفعل عيب ما يعيره أمام الناس، لا يعيب أحدا ولا يعيره وإن فعل عيبا، ولا يتتبع أثرة أحد ولا عورته، ما يسأل فلان سوى اش فعل، ما يتبع، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. يعني إذا يتحدث عن إنسان يتحدث بالمقدار الذي ينفع ذلك الإنسان، ولا يتحدث إلا فيما يرجى ثوابه، دمث الخلق، لا بالمهين ولا بالجاف، كان سهلا. وهذا هو الذي تحدث عنه القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول الأعظم محمد كانت رحمته حتى لأعدائه، حتى لمناوئيه. أحد اليهود، تعرف المدينة كانت مجتمع فيه يهود، فيه مسيح، وفيه مسلمين، وهذه سمة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية كل الديانات فيها، كل ديانة تأخذ قسطها من الحرية، حرية العبادة، جميع الديانات تأخذ قسطها وحريتها من العبادة ضمن إطار الدولة الإسلامية. كان هناك يهود، كان هناك مسيح، كان هناك مسلمين، كل بحريته الدينية ضمن عقد ميثاق بين هذه الديانات كلها. كان أحد اليهود يؤذيه فيرمي القمامة في طريقه. النبي فقد هذا اليهودي يوما من الأيام، قال: أين فلان الذي كان يعني زين ويانا؟ قالوا: إنه مريض. فزاره النبي، زاره في بيته وعاده من مرضه. فلما رأى ذلك اليهودي انكب على يده يقبلها وقال: الله أعلم حيث يجعله، حيث يجعل رسالته فيك يا محمد. ولما ذهب إلى الطائف أمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يقذفوه بالحجارة، فقذفوه بالأشواك والحجارة والأوساخ حتى دميت رجلاه، فاستند إلى حائط ولم يبكي ولم يولول ولم يدعو عليهم، وإنما قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. خرج إليه ملك قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. شوف هذا القائد المحنك، القائد المحنك دائما عنده أمل، أمل التغيير، أمل التجديد، أمل الانطلاق، لا يصيبه اليأس ولا يصيبه الانخذال. إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. كان منصفا للجميع. أقبل إليه أعرابي، وكان أيام الشتاء، الرسول لابس بردة غليظة، شدها الأعرابي على عنق النبي وجرها وقال: يا محمد أعطني من مال الله فإنه لا مالك ولا مال أبيك. التفت إليه قال: يا أعرابي أنا أعطيك، ولكن من الذي يقود منك ما فعلت بي؟ يعني من اللي يقتص منك ما فعلت بي؟ قال: لا أحد، ما أحد يقتص مني. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما تقابل السيئة بالحسنة، إنك لعلى خلق عظيم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه. آخر اللحظات الرسول يودع الدنيا، وقد اشتد به المرض والحمى، خرج يتكئ على أبي الفضل ويتكئ على أمير المؤمنين، وجاء إلى المسجد وصعد المنبر وقال: أيها المسلمون، نعيت إلي نفسي، وإني أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بأهل بيتي خيرا، بعلي بفاطمة بحسن بحسين. ثم قال: أيها الناس، أي شخص ظلمته أو ضربته فليأت وليقتص مني، فهذه آخر ساعات حياتي. الرحمة هذه العظيمة، هذه آخر أيامي، هذه آخر لحظات حياتي. أي شخص منكم ظلمته، أي شخص منكم اعتديت عليه، فليأتي وليقتص مني. أيها الناس، قام إليه سواد بن قيس قال: يا رسول الله، أنا أريد أن أقتص منك، إنك لما رجعت إلى الطائف وأنت على ناقتك العظماء بيدك القضيب الممشوق تشق به الطريق، ضربتني على بطني فشججتني. قال: يا سواد، تعال واقتص مني. صور الناس في المسجد مزدحمة، وهذا سواد يخط الصفوف، إلى أن وصل إلى النبي والنبي على المنبر وقال: يا رسول الله، انزع ثوبك لأقتص منك. استسلم إليه النبي صلى الله عليه وآله، وإذا به ينكب على رسول الله ويحتضنه إلى صدره ويقول: يا رسول الله، أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، أريد بهذه المناسبة أن أجعل طلبي منك أن تستغفر لي وأن تدعو لي بالتوبة والإنابة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرفع يديه نبي الرحمة وقال: اللهم اعف عن سواده كما عفى عن نبيك. الله أكبر، هذا نبي الرحمة. هذا القائد اللي يعرض نفسه للقصاص والمساءلة، هذا النبي العظيم نبي الرحمة. وهذه الأيام أيام فقدها، المسلمون متألمون لفراقه، متحسرون لفقده، فكيف بأقرب الناس إليه، فكيف بحبيبة قلب فاطمة. فرحنا الليلة جينا نعزمين، منو صاحبة العزا الليلة؟ الليلة صاحبة العزا فاطمة. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة. الليلة احنا جايين نواسي فاطمة. ها يا سيدتنا يا مولاتنا، عظم الله لك الأجر، احسن الله لك العزاء. النبي في مرضه، ها والآلام قد اشتدت عليه، وهو مسجى على فراشه. بينما هو مسجى على فراشه ادخلت عليه فاطمة وحسن وحسين، وعلي جالس عند رأسه. التفت الرسول إلى الإمام علي، قال يا أبا الحسن، أوصيك بوصايا، إذا أنا مت فغسلني وكفني. أكفنك بماذا يا رسول الله؟ قال يا أبا الحسن، لقد نزل أخي جبرائيل بكفن من الجنة، وقسم هذا الكفن 4 أقسام، فجعل قسما لي وقسما لك يا أبا الحسن، وقسما لابنتي فاطمة، والقسم الأخير لولدي الحسن المجتبى. فهمت الرسالة؟ فهمت الوصية؟ وإذا فاطمة إلى جانبه، أباه قطعت قلبي، أحرقت كبدي، تقول الكفن 4 أقسام والقسم الأخير لولدي المجتبى، أباه ولدي الحسين ألا يستحق الكفن؟ ولدي أبو علي ما إلى قطعة من الكفن، ما إلى قسم من الكفن. قال بني عظم الله لك الأجر، كأني بولدي هذا صريع على الثرى بلا غسل ولا كفن. بني ولدك هذا بدل الكفن تجول الخيول على صدره. وحسينا ومصيبتا. وبعد يلتفت اليهم، ها ابا الحسن، فاطمة، حسن، حسين، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا، وألمت بكم المصائب والنوائب، اما انت يا ابا الحسن فتقتل بالسيف شهيدا في محرابك، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ظمآنا. بعد وأما أنت يا فاطمة، الله يساعد قلبك يا صاحب الزمان، ترى مصيبتها شديدة شديدة، ترى مصيبتها أليمة. وأما أنت يا فاطمة فمظلومة محبومة. قليل كلمة مظلومة قليل، وإذا تشوف الإمام يوم دفنها، الإمام علي يوم دفنها في جوار أبيها ماذا قال؟ السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فاستحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. عظم الله أجوركم. وعند احتضار الموت نادى أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله. عظم الله أجوركم. الحسن عن يمينه والحسين عن شماله وفاطمة عند رجله وعلي قد أخذ رأسه ووضعه في حجره يمسح العرق عن جبينه، غمض عينه ومد يديه ورجله وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا كل ينادي ونبيا، إن كبت على فاطمة تنادي وابتا، وإن كب عليه الحسن والحسين يتزودان من كل ينادي وجدا. خرج الإمام أمير المؤمنين من الدار والمسلمون واقفون على الباب، قال أيها الناس عظم الله أجوركم، فلقد مات نبيكم فضجت المدينة ومحمدا. نتوسل هذه الليلة بخير الخلق سيد الخلق محمد، نقرأ الآية المباركة كلنا بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعا. عشر مرات من قلبك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق حبيبك وخليلك ونجيبك سيد خلقك وخير خلقك محمد بن عبد الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا